انتهى رمضان لكن لم تنتهي عبادة الصيام، فمن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. والمسلم يحرص على أن يصوم بعد رمضان هذه الستة من شوال حتى يكون قد أكمل رمضان كاملا. وقد رخص بعض أهل العلم للمرأة التي يكون عليها قضاء من رمضان إما بسبب ما يأتيها من عذر شرعي خلال رمضان أو بسبب نفاس وما شابه ذلك، رخصوا لها أن تؤخر قضاء رمضان ولو بعد شوال وتصوم في شوال الست ثم تقضي بعد ذلك ما عليها ولو تأخر عن شهر شوال، رخص لها عدد من أهل العلم في ذلك، وهذا من باب التسهيل عليها. لكن احرص أيها المسلم على أن تصوم هذه الست المباركات. انتهى رمضان،